الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في قضاء الإنسان ربه إذا فاته من الليل، الترغيب في صلاة الضحى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة، أوصاني مثل الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات من أول النهار أكفك آثرة. رواه أحمد. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. قال: وهي صلاة الأولين. أنواع من أنواع الصلوات التي يصليها الإنسان، يصليها الإنسان المؤمن فيبتغي الأجر من الله عز وجل فيها، وفيها أجر عظيم جدا، منها صلاة الضحى. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. بمعنى أن المسلم يستحب له أن يكون له ورد من الليل، يقوم من الليل، يعني يبقى أمر قيام الليل في شهر رمضان، وخلص رمضان يبقى خلص قيام الليل. يتعود الإنسان ذلك، كان الصالحون في سفيان الثوري وغيره يقول: عبدنا قيام الليل سنة واستمتعنا به 20 سنة. قيام الليل يفرق الإنسان نفسه فيه، مش رمضان بس، رمضان بيلاقي من يعينه في صلاة الجماعة، ولكن في غير رمضان يجد نفسه وحده فلعله يشق عليه، ولكن مع التعود شيء ورا شيء يتعب نفسه. ولو كان قيام الليل فإذا بالإنسان لو واظب سنة إذا به يستمتع بقيام الليل طول عمره، يستمتع يكابد سنة يتعب سنة، بعد ذلك تصير له عادة، يجد من يقره بالليل، يلاقي نفسه في ساعة معينة اللي بيقوم فيها ينبط المنبه يقوم، فترة بعد كده يلاقي نفسه من غير حاجة يقوم بالليل في الوقت الذي اعتاد على قيام الليل فيه. الإنسان المؤمن يعود نفسه على ذلك، أن يكون له ولو شيء يسير من الليل، يقوم ساعة، يقوم أكثر، يقوم أقل، بحسب ما يفتح الله عز وجل عليه. فلو أن الإنسان نام بالليل على أن يقوم فيصلي، فنام ولم يستيقظ من الليل، فيكتب له كأنه قام وصلى، ويكون نومه صدقة من الله عز وجل عليه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه قبل ذلك. ولكن هنا شيء آخر، إنه يعوض هذا الذي فاته من الليل، يعني في وقت الضحى، في صلاة الضحى، يصلي في وقت الضحى ما كان يقرأه في قيام الليل، فيكتب له كأنما قام من الليل، فكأنما جعل بدل من قيام الليل إذا فاته جعل له صلاة الضحى. صلاة الضحى عظيمة جدا، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها، فأوصى أبا هريرة يقول رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام إلا على وتر، ما ينامش إلا وقد صلى صلاة الوتر. قال: وألا أدع ركعتي الضحى، ألا أدع ركعتي الضحى، يعني المواظبة عليه، ما هياش يصليها مرة ويتركها، لا، ولكن يواظب على صلاة الضحى. ووقت صلاة الضحى بعد شروق الشمس بعد ما تطلع الشمس بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة لغاية قبل صلاة الظهر بدقيقة أو بدقيقتين، كل هذا وقت واسع لأن تصلي فيه صلاة الظهر، أقله تصلي ركعتين وأكثر ملوش حد، تصلي ما شئت فيه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها أربعا وصلىها ثمان ركعات صلى الله عليه وسلم، وصلى ثنتي عشرة ركعة صلوات الله وسلامه عليه، فصلي ما شئت في وقت الظهر. لكن المواظبة ولو على ركعتين في كل يوم في هذا الوقت، فإن كان أربعة فهذا أفضل. فهنا في الحديث قال إنها صلاة الأوابين، الإنسان الأواب، الكثير الرجوع إلى ربه سبحانه، الكثير التوبة إلى الله، الكثير التوبة يحبه الله سبحانه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا الأواب الذي يحبه الله عز وجل هذه الصلاة، يصلي الفريضة ويواظب على صلاة الضحى. قال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني مش مجرد صوم رمضان فقط هذه فريضة، ولكن إذا صام النوافل زي صيام ستة أيام بعد رمضان، ستة أيام من شوال، هنا كأنه يكتب له صيام الدهر بصيام هذه ستة أيام من شوال مع صيام رمضان، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم نافلة، ويذكر لنا إن أفضل الصوم في النوافل صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولكن بحسب ما يسر للإنسان من صيام النافلة فليجعل له من النوافل بحسب ما يسر الله عز وجل له. من الأحاديث حديث ذكرناه قبل ذلك، وهو ما رواه مسلم عن أبي ذر وعن بريدة أيضا في هذا المعنى، نص حديث بريدة وهذا مسند أحمد حديث بريدة، في الإنسان 60 و300 نصر، فعليه أن يتصدق عن كل نصر صدقة، يعني كل يوم عليه تتصدق ب360 صدقة. في رواية أبي ذر هي صحيح مسلم، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، صلي ركعتين من الضحى فيجزئ عنك كأنك صدقت ب360 صدقة. من الحديث اللي جاء في فضل صلاة الضحى حديث يرويه أبو يعلى بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة سرية، يجاهدون في سبيل الله فربنا نصرهم سريعا ورجعوا بغنيمة ورجعوا بسرعة. فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. إن دول بسرعة خرجوا جهدوا بسرعة، ربنا نصرهم بسرعة، رجعوا بغنيمة عظيمة، ما شفناش زي هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم: الإنسان قد يطمع في الدنيا، لا تطمع بقى في الآخرة فيما هو أفضل من ذلك. إيه أفضل من ذلك؟ قال: ألا أخبركم بأسرع كرة منه وأعظم غنيمة؟ أسرع كرة وأعظم غنيمة، هم خدوا لهم قديه يوم يومين في السفر ورجعوا، أنتوا بقى أقل من ذلك وأعظم غنيمة. رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء، صلاة الفجر جلت فيها اسمها الغداء، ثم عقب بصلاة الضحوة فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. المعنى أن انتظر في مصلاة لغاية ما صلى بعد كده صلاة الضحى على وقتها، هذا أعظم كرة، هذا أسرع كرة، أسرع في الرجوع إلى بيته قد ساعة ساعتين، وأعظم في الغنيمة في الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الحديث العظيم في فضل صلاة الضحى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، أكفك آخره، ففيها الكفاية وفيها رعاية الله عز وجل لعبده الذي يصلي هذه الصلاة. صلي 4 ركعات في وقت الضحى، الله عز وجل يحفظك، الله يدافع عنك، الله يكفيك ما أهمك من أمر الدنيا ومن أمر الخلق ومن أمر أعدائك ومن أمر كل شيء، وكذلك أمر الآخرة بفضله وبرحمته سبحانه. من الصلوات اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، وكثير من إخواننا بعثين أسئلة يسألوا عنها، صلاة التسبيح، صلاة التسبيح. وصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو حديث أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا عباس يا عماه ألا أوصيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه عنده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال. اللي يسمع هذا الشيء يعرف إيه العشر خصال يعملها إذا كان فيها هذه المغفرة العظيمة من الله عز وجل فيسارع إليها. قال أن تصلي أربع ركعات، تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، أربع ركعات كل ركعة تقرأ فيها فاتحة وسورة، سورة صغيرة سورة كبيرة حسب ما يسر. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم، خلصت الفتحة خلصت سورة، قبل ما تكبر وتركع هتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، 15 مرة تعودها. قال ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 في الركوع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 10 مرات. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، فبعد رفعت من الركوع سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 10 مرات. ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك يعني بين السجدتين فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع قبل القيام في جلسة الاستراحة فتقولها 10. قال صلى الله عليه وسلم فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة تفعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. الحديث في زيادة فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك، غفر الله لك. وهنا المغفرة العظيمة لأربع ركعات ممكن يأخذ منك وقت تلك ساعة لنصف ساعة مثلا إذا صليت هذه الركعات. 4 ركعات هتقول فيها ذكر كل ما حضيره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأول ركعة قرأت الفاتحة، قرأت بعدها سورة قل هو الله أحد أو غيرها حسب ما يتيسر، خلصت القراءة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، 15 مرة. بعد كده تكبر وتركع، في الركوع تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. ارفع سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. تنزل ساجدا سجود تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. ترفع من السجود الله أكبر كبيرة بين السجدتين تقولها 10 مرات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تكبر تسجد السجدة الثانية وتقولها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. ترفع من السجود وقبل ما تقوم واقفة تجلس جلسة وتقول فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. يبقى كده العدد 75 مرة قلتها فيها. تكرر في 4 ركعات بنفس هذه الصورة فيكون العدد 300 مرة قلتها في 4 ركعات يغفر لك ذنوبك لو كانت بعدد زبد البحر، فالله عز وجل يغفر ويرحم. فنصح العباس وقال ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل لك 10 خصال، فدله على ذلك صلوات الله وسلام عليه. فإذا فعلها قال غفر أو غفر الله ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه عنده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته 10 خصال، وذكر هذا الحديث. ففيه استحباب أن يصلي المسلم هذه الصلاة لو استطاع في اليوم مرة فعل، ما استطاعش في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في السنة مرة، في العمر مرة. طب هل تصلى جماعة ولا تصلى فرادى؟ ما سبقش ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة صلوات الله وسلامه عليه، فعلى ذلك صلى فرادى، كل انسان يصليها وحده، لهذا الذي مثلا صلى الله عليه وسلم من عباس عنه. من الصلوات اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم صلاة التوبة، التوبة الإنسان يتوب إلى الله عز وجل، أذنب ذنبا فتاب إليه سبحانه. فجاء في حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. صلاة سهلة وما عندناش فيها زيادات ولا شيء، حيث أن يكون لكل الخلق لكل المؤمنين إذا إنسان وقع في ذنب لو أنه حط لها أشياء زي ما في هذا الحديث إنسان في صلاة التسبيح لعلها يصعب على الإنسان إن استحفظها فلا يفعل. ولكن صلاة التوبة إنسان أذنب ذنبا قام وصلى ركعتين، أحسن الوضوء وصلى ركعتين، ودعا ربه سبحانه وتبارك وتعالى مستغفرا ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شرطها مش إنه حيقوم يستغفر ويصلي وفي دماغه حعمل ثاني وثالث، لا، هو تاب من الذنب وعدم أن لا يرجع إليه وقام فصلى واستغفر ربه غفر الله عز وجل له. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.